بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة 14 من تفسير سورة غافر، مع قول الله جل جلاله: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذه تتمة ما قاله مؤمن آل فرعون لقومه وهو يدعوهم إلى الله وينصحهم: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ثم ختم فقال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في لحظة من اللحظات ستعلمون صدق ما أمرتكم به وما نهيتكم عنه. هل ينتظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين أسرفوا في حياتهم وكذبوا على ربهم: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فستذكرون ما أقول لكم، ستعلمون صدق ما أمرتكم به وما نهيتكم عنه وما نصحتكم به. سوف تتذكرون وتندمون حيث لا ينفعكم الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يقول: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وأفوض أمري إلى الله، أتوكل على الله وأستعينه، ثم أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، كما قال خليل الرحمن أبو الأنبياء: إن الله بصير بالعباد، بصير بهم جل جلاله، يهدي من يستحق الهداية فضلا ويضل من يستحق الإضلال عدلا، وله في كل ذلك الحجة البالغة والحكمة التامة والقدر النافذ. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وقاه في الدنيا وقاه في الآخرة. أما في الدنيا فقد نجاه الله تعالى مع موسى عليه الصلاة والسلام، وفي الآخرة فبالجنة، وحاق بآل فرعون سوء العذاب وهو الغرق في اليم والانتقال منه إلى جحيم الخلد ونار الأبد في الآخرة. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفل المرفود. هنا وقفة، سؤال قد يرد إلى بعض الناس: هل كل الناصحين وكل الدعاء يقيهم الله في الدنيا سوء ما مكر خصومهم بهم؟ الجواب: ليس بلازم. الله جل وعلا قد يقي بعضهم الفتنة والمحنة في الدنيا، وقد يخلي بينه وبين الشهادة يرتقون بها إلى الدرجات العلى والرفيعة في الجنة، ولله في هذا وفي ذاك الحكمة البالغة. ناصح صاحب سورة ياسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون إلى آخر الآيات الكريمات. لقد قتله قومه فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اختار الله له الشهادة التي يرفعه بها إلى أعلى الدرجات وإلى سري المنازل والمراتب. قصة أصحاب الأخدود لم ينقذهم الله جل وعلا من قبضة الطواغيت الذين خدوا الأخاديد في الأرض وأشعلوا لهم فيها النيران، بل أسلمهم الله إلى منازلهم الرفيعة في الجنة النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن من الناس من يكتب له النجاة في الدنيا ومن يكتب له الدرجة العليا بالشهادة وباختياره إلى جواره شهيدا. لكن عندما تتعرض الدعوة، كل الدعوة، إلى خطر الاستئصال والإبادة، هنا يأتي التدخل الرباني القدري بأمر الله الكوني للإنقاذ والغوث. في غزوة بدر دعا نبينا ربه فقال اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. هنا الدعوة بأكملها، النبي والمؤمنون معه يتعرضون لخطر الاستئصال والإبادة، فأنزل الله الملائكة من عنده لنصرة المؤمنين ثبتوا الذين آمنوا، إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الدعوة هنا تتعرض لخطر المحق والاستئصال والإبادة، فيأتي تدخل الله عز وجل بقدره الأعلى وبأمره الكوني في غوث الجماعة المؤمنة وإنقاذها. أيضا في قصة موسى، عندما خرج موسى برجاله من بني إسرائيل وفرعون وراءهم، فصار البحر أمامهم وكان فرعون وراءهم، وتتعرض الدعوة لخطر الاستئصال والإبادة، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وأوحى إليه ربه أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. دفع فرعون لكي يقترب، يظن أن البحر سيظل ساكنا وسيظل الطريق يبسا، فخرج بجنوده ليلحق بموسى ومن معه، فلما كان في لجة البحر أمر الله البحر بشلقيه أن يطبق عليهم فكان من المغرقين. واترك البحر رهوا ساكنا، لقد أراد موسى أن يضرب البحر بعصاه مرة أخرى ليلتئم لكي يحول بين فرعون وبين أن يلحق به. قال له ربه واترك البحر رهوا ساكنا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون. أحبتي في الله، هذا ملمح أرجو أن ننتبه إليه، لماذا الله جل جلاله ينقذ بعض الدعاة الناصحين من قبضة خصومهم ثم يسلم آخرين إلى منازلهم الرفيعة في الجنة؟ له في هذا الحكمة البالغة والحجة البالغة جل جلاله والقدر النافذ. لكن عندما تتعرض الدعوة لخطر الاستئصال والإبادة يكون الغوث الرباني المدد السماوي لإنقاذ المؤمنين المستضعفين في هذه اللحظات الحرجة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب الذي ينتظرهم؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.

ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله جل جلاله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ ها ها لا أدري. ما هذا الغير الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار يفتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوق، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. وقد ذهب إلى موجب هذا الحديث ومعناه جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح، منها ما ذكره البخاري عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر يا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. نعم، قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح في قبره. طيب أيها الأحبة في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الأسبوع القادم من تفسير سورة غافر إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.